نحاسا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام صدق الله العظيم.